إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، فهذا عود، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل العود أحمد وأسد وأرشد وأعظم بركة ونفعا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم القبول. هذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتدارس فيه درسين في العقيدة من كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، ومن ألفية السيرة النبوية لعلي بن فريد الكجنوري رحمهم الله تعالى. وآخر باب مر بنا في درس العقيدة ومن كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري، وهو من كتب عقيدة الإسلام، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عقيدة القرآن والسنة والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هو الباب 29 في المرجئة، في المرجئة وسوء مذهبهم أو سوء مذاهبهم عند العلماء. والمرجئة هم قوم ضلال مبتدعون فارقوا عقيدة الإسلام والمسلمين بعقيدة اخترعوها وابتدعوها، وهي القول بأن الإيمان هو المعرفة، وهذا قول الجهمية، أو هو التصديق والقول باللسان، التصديق بالقلب والقول باللسان فحسب، وهو قول مرجئة الفقهاء. ومرجئة الفقهاء ليسوا قوما بادوا بعدما سادوا وقادوا، ولكنهم قوم موجودون ومناهجهم مدروسة وتعلم. ومن هنا تكمن خطورة هذه التوجهات الظلامية الضلالية البدعية على المسلمين، أنها قد تكون حية عند من يعتقدون ذلك الاعتقاد وفي مدارس مذهبية فقهية موجودة. فيا ترى كم من المسلمين ممن يدرس ذلك المذهب سيعتنق ويعتقد بهذه البدعة. وأما الكلابية فيقولون هو القول باللسان وليس في الإيمان التصديق ولا المعرفة، وهذه كلها مذاهب منحرفة زائغة مبتدعة. وأما عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة القرآن والسنة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. لا يقبل إيمان العبد إلا بهذه الثلاثة الأركان: تصديق بالقلب، قول باللسان، عمل بالجوارح. وقد تقدمت نصوص أسندها المؤلف رحمه الله تعالى، منها الثابت ومنها غير الثابت، فأما الذي ثبت صحيحا كان أم حسنا فهو الآثار السلفية التالية. أولا، قال سفيان الثوري رحمه الله: رأي الجهمية رأي محدث أدركنا الناس على غيره، ما في الإيمان في القلب، وبعدين لا صلاة ولا صيام ولا زكاة. ثانيا، يحيى بن عمرو السيباني وقتادة رحمهم الله تعالى يقولان: ليس من أهل الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء، لأنه يطيح بالعمل إطاحة ويقصي العمل من الإسلام إقصاء، فيبقى الأمر هو مجرد دعوة قلبية أو أقوال لسانية، ما في عمل. وقال منصور بن المعتمر: المرجئة الضالة المبتدعة، وقال شريك بن عبد الله النخعي، أنا ألخص الآن ما مر قبل أن أشرع أو أبدأ في درس جديد: هم أخبث قوم، وحسبك بالرافضة خبثا. يقول شريك بن عبد الله النخعي في المرجئة: أخبث قوم وحسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله، وأنا أقول والروافض هم أكذب منهم، يكذبون على الله ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكذبون على المؤمنين الصالحين. ولذلك اشتد تحذير السلف من مجالسة أهل البدع عموما والمرجئة على وجه الخصوص، يقول أيوب ابن أبي تميمة السختياني رحمه الله: قال لي سعيد بن جبير: ألم أرك مع طلق، وكان يرى رأي المرجئة، ألم أرك مع طلق؟ ما في يوم كده ويوم كده، يوم مع هذا ويوم مع خارجي، يوم مع رافضي، يوم مع مرجئ، يوم مع مبتدئ، ما في إلا صراط مستقيم، حجة ودليل وبرهان وقرآن وسنة. ما في يوم مع الخير يا شجرة كما يقولون، ما في. العقيدة ما تتجزأ، وما أن تتجزأ فأشيروا إلى صاحبها بأصابع الاتهام. إذا كان يوم مع الروافض ويوم مع المرجئة ويوم مع الخوارج ويوم مع النواصب ويوم مع أهل السنة عندما تقتضي المصلحة، هذا نفاق، وتذبذب وعدم رسوخ، ما أقول فقط في العقيدة، عدم رسوخ العقيدة في القلب، متذبذب. وقد يكون صاحب هذا التذبذب منافقا، نسأل الله السلامة والعافية. يقول سعيد بن جبير لأيوب السختياني: ألم أرك مع طلق؟ قال: قلت بلى. فما له؟ يعني إيش البلى الذي فيه؟ إيش البلية التي فيه؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجئ. لو أننا ومعنا المسلمون أجمعون طبقنا هذا المبدأ في المتحزبين والمتعصبين وأهل البدع والأهواء، والله ما انتشرت بدعة، أليس ذلك كذلك؟ والله ما انتشرت بدعة. لكن الإشكال والإعضال أن كثيرا من الناس يبيع ويشتري في العقيدة. أو تدفع، أنت تدفع كم؟ تدفع مليار، بسم الله، خليهم ينشئوا مية صومعة، مية بيعة، مية كنيسة، يباعون ويشترون بالفلوس. هؤلاء عباد الدينار كما وصفهم رسول الله: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. وفعلا هذه الأشواك يشاكون من قبل أولئك المبتدعة بعد 10 سنين، وإذا بصوامعهم وبيعهم ومؤسساتهم وجامعاتهم ومدارسهم قد انتشرت في طول البلاد وعرضها، وعندما يذكرون يتذكرون بعد فوات الأوان. موادوا المغفلون أكرم الله السامعين، دفعوا لكم 500 مليون ها ولا مليار، وقالوا إيش تريدون؟ قال بس جامعة ومسجد وبجوار المسجد جمعية خيرية. وبالتالي انتشرت هذه الظلمات وهذه البدع والضلالات. يجب ألا يبيع المسلمون في عقيدتهم ولا يشترون، أن يكونوا أصحاب إيمان وتوحيد وعقيدة ليحظوا بالاستخلاف والتمكين والنصرة على أعداء الدين والملة. وإلا والله الذبح يذبحك أقرب الناس إليك، أنت مكنت له. ما قلت في أحزاب تعددية ها؟ أحزاب شيوعية، أحزاب علمانية، أحزاب رافضية، أحزاب خوارج، خونة. قال ما في مشكلة ما دام يتبرعون ويدعمون وعندهم أصوات وبعدين في النهاية إيش البلاد إلى أين؟ إلى تحزب وتعصب، ولن تلتئم الجراح ولن تجتمع الكلمة ولن تتآلف الصفوف، سيذوقون وبال أمرهم. ولذلك يجب أن نبدأ كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 13 عاما تحقيق التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بكل معنى للا إله إلا الله، اعتقاد، قول، عمل في واقع الحياة. ومن العمل مكافحة الفساد، من العمل مكافحة الفساد والإجرام لا سيما الإجرام والفساد المنظمين. لا تقل لا يا أخي أهم شيء جانب العقيدة، الحمد لله جانب العقيدة سليم، من العقيدة العمل، ومن العمل جانبان، أداء ما افترض الله وأوجب عليك، الأمر الثاني الانتهاء عما نهاك الله عنه. أما نعتني بالجانب، أو يعتني بعض المسلمين، أو يعتني أقوام بالجانب العقدي ويبتعدون عن الجانب التطهيري للفساد وللمجتمعات، أو على العكس من هذا يغرقون في الفساد ولا يعلمون الناس العقيدة، ومن ذلك مكافحة البدع والمبتدعة، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. أما دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمعت بين الأمرين، وألخص الأمرين في نصين. وفي المرحلة الأولى من مراحل الدعوة، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، النص الثاني بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، لكن في الطاعة وعلى القرآن والسنة. ثم ختم هذه الثوابت من الصحاح والحسان من الآثار بقوله رحمه الله: من قال الإيمان قول دون العمل يقال له رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء، وخرجت من قول المسلمين وكفرت بالله العظيم. ابن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة بين ووضح هذه العبارة التي فيها نوع من الإجمال ها هنا، فقال: قالوا الإيمان مجرد تصديق أو مجرد معرفة أو مجرد إيش قول. وكأني هو يقول رحمه وكأني بهم يقولون فرض الله الفرائض لكن ما يلزمون العمل بها، وحرم الله المحرمات ولا يلزمون الانتهاء عنها. أي دين؟ أي شريعة؟ أي إسلام؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يوسف القطان قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الزهري قال: قال لي عبد الملك بن مروان: الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قال: فقلت له: أين يذهب بك يا أمير المؤمنين؟ أين يذهب بك يا أمير المؤمنين؟ هذا قبل الأمر والنهي وقبل الفرائض. قال الإمام الأجري رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين أجمعين: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، ثقة ثبت، حافظ ابن صاعد حافظ. قال حدثنا يوسف القطان، هو يوسف بن موسى القطان، وهو ثقة من رجال البخاري، وأخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. قال حدثنا جرير، هو جرير بن عبد الحميد، ثقة من رجال الستة، عن عطاء ابن السائب، عن عطاء ابن السائب صدوق اختلط، من رجال البخاري وأصحاب السنن الأربعة، عن الإمام، عن الزهري الإمام رحمه الله تعالى، قال: قال لي عبد الملك بن مروان الخليفة: الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. هل فهم عبد الملك بن مروان من هذا النص الاستخفاف بقضيتي الزنا والسرقة، وأنهما إذا قال من ارتكبهما لا إله إلا الله ومات على لا إله إلا الله فإنه قد لا تضره الزنا ولا تضره السرقة؟ هل فهم عبد الملك بن مروان هذا أو كاد أن يفهم هذا الفهم الخاطئ؟ قال: فقلت له، ابن شهاب يقول له: فقلت له: أين يذهب بك؟ يذهب على الفاعلية، أي أين يذهب وهلك بك؟ أين يذهب تفكيرك بك؟ أين يذهب فهمك لهذا الحديث بك؟ أو على البناء المجهول، أين يذهب بك؟ يعني أين يصار بك؟ والأول لعله أقرب وأبين. أين يذهب بك؟ يعني أين يذهب بك تفكيرك وحملك لمراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الحديث؟ انتبه لهذا معنى الحديث، معنى الحديث. قد يحفظ بعض الناس مليون حديث، ها، لكنه يحرف الكلمة عن مواضعه ويتأول تأويلات باطلة تخرجه عن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أين يذهب بك يا أمير المؤمنين؟ هذا أي وأمثاله قبل الأمر والنهي، قبل الأمر وقبل النهي وقبل الفرائض. وقد أفرد المؤلف رحمه الله تعالى بابا في هذا، بين التدرج في التشريع، ها، قول لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك الصلاة، ثم الصيام، ثم الزكاة، ثم الحج، ثم لما كمل الدين أنزل رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا قبل الأمر والنهي وقبل الفرائض. سند هذا الأثر ضعيف، للكلام في عطاء ابن السائب لأنه صدوق اختلط، لكن الكلام هذا المضمن في هذا الأثر يصح عن ابن عباس ومجاهد والضحاك بن مزاحم، يصح هذا الكلام المضمن في هذا الحديث عن ابن عباس ومجاهد والضحاك بن مزاحم. هذه فائدة زائدة يا شيخ، أقول هذه فائدة زائدة وقد تقدمت الإشارة إليها، وهي أن الشيخ ناصر يقول الإمام النووي رحمه الله يقول في روضة الطالبين يجوز أن يقال للإمام الخليفة وللإمام وأمير المؤمنين ولو كان فيه ما كان، وهذا بلا ريب أنه بمقتضى اعتقاد أهل السنة والجماعة في أن الأمراء والخلفاء ليسوا بمعصومين، وأن الواحد منهم تصدر منه الهنات والسقطات ويقع منه الذنب وعليه، فقد يكون هذا الإمام يسلم له قيادة الأمة بالقرآن والسنة وفي طاعة الله عز في علاه، وفي الوقت نفسه قد يكون محكوما عليه بالفسق لأنه يرتكب شيئا من المفسقات. وأما رأي الخوارج فإنهم لا يحتملون هذا جريا على عقيدتهم، أن الفاسق يعني أن الفاسق بلا ريب أنه منزلة بين المنزلتين، وأنهم يكفرون بالفسوق والعصيان، يكفرون بالفسوق والعصيان، وهذا بلا ريب أنه مذهب باطل ينبني عليه أباطيل وبواطيل. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: احذروا رحمكم الله قول من يقول، لكني ألمح من الأخ جزاه الله خير وقد نبه على هذا مرتين، ألمح منه إلماحة وإلماعة، وهي أن الإنسان يعتريه النقص سواء كان كبيرا أم صغيرا، ومن الكبار من يقودون هذه الأمة بالقرآن والسنة مع وجود نقص، فهذا لا يقتضي مفارقة جماعتهم ولا يقتضي نزع يد من طاعتهم، وهذا بلا ريب أنه لو وقع فيه من وقع فإنه يحمل فكر الخوارج أو هو أشبه ما يكون بالخوارج، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، ومن يقول أنا مؤمن عند الله وأنا مؤمن مستكمل الإيمان، هذا كله مذهب أهل الإرجاء. يقول الأجري هو محمد بن الحسين رحمه الله: احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، وأخر الوصف واللقب الذي يليق بهؤلاء المبتدعة، بلا ريب أن هذا الأسلوب أسلوب تشويق، أن يقدم الإنسان الصفات ثم بعد ذلك يؤخر اللقب ليتبين الإنسان بالصفات صاحب اللقب. يقول: احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، ومن يقول أنا مؤمن عند الله. طيب الاستثناء ما مر بنا، هل يصح للمسلم أن يقول أنا مؤمن؟ نعم يصح، ولكن باستثناء، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، تواضعا اتهاما للنفس جريا على ما يعتقد أهل السنة والجماعة من أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل وعمل وعمل. هل الاستثناء وهذا، هل الاستثناء وهذا عندما يقول المسلم وهو مذهب السلف أنا مؤمن إن شاء الله، هل هو استثناء في التصديق والقول أم استثناء في العمل؟ ما يصح السكوت هنا مرة. ها، استثناء في العمل، لأن العمل يجري فيه التفاضل ويجري فيه النقص والتقصير، أما الاعتقاد والتصديق ما فيه، أنا أؤمن بوحدانية الله، وحدانية الله بها أعيش وعليها أموت وعليها أبعث إن شاء الله. أقول لا إله إلا الله ما في استثناء، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن العمل تتقاصر بنا هممنا، يأخذنا النقص كل مأخذ، يصلي أحدنا الرواتب يوما ويخلي يوما ولا يصليها يوما، فالعمل هو الذي يعتريه النقص ويلحقه التقصير، ولذلك يستثني من يستثني مع الجواز من أهل السنة فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، لا فيما تعتقد بقلبك وتدين لربك، ولا في القول لا سيما فيما يتعلق بالشهادة والعقيدة والتوحيد والإيمان، ولكن فيما يتعلق بالعمل. نعم، يقول رحمه الله تعالى: قول من يقول إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، ومن يقول أنا مؤمن عند الله ولا يستثني، أنا مؤمن عند الله يعني يتألى على الله وبغير استثناء، وأنا مؤمن مستكمل الإيمان، أنا مؤمن مستكمل الإيمان. يقول رحمه الله: تعرفون هذه صفات من؟ تعرفون هذا الغرور والعجب يصيب من؟ قال: هذا كله مذهب أهل الإرجاء، لأن المرجئة الإيمان عندهم عند جميعهم لا يزيد ولا ينقص، فالفاسق عندهم كامل الإيمان، الفاسق عندهم كامل الإيمان. نعم. قال: حدثنا إسحاق. وقد رأى، وهذا من اللطائف، رأى ميمون بن مهران وهو ثقة فقيه من رجال مسلم، رأى جارية تغني فقال: يا عجبا من المرجئة، من زعم أن هذه المغنية الجارية المغنية على إيمان كإيمان مريم بنت عمران فقد كذب، أكبر كذاب. ولذلك تجد نوعا من هذا عندما تأتي لإنسان تارك للصلاة عاص من رأسه إلى أخمص قدميه، فتقول له: يا أخي آمن، يا أخي استسلم لله. قال: يا أخي الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، لا صلاة لا صيام لا حج لا زكاة لا طاعة، وغارق في المعصية ويدعي أن الإيمان في القلب، يدعي أن الإيمان في القلب. طبعا هنا موقفان متواليان تجاه أصحاب هذا الصنف، ما نتعجل فنقول مرجئ، اصبر شوي، نقول هذا إذا كان يحمل عقيدة المرجئة ومشهور بتأخير العمل وبهذا الاعتقاد الفاسد، نعطيه لقب الإرجاء كالأقدمين بجدارة. أما إذا كان ملبس عليه ففيه شبه بالمرجئة، أنا ذكرت لكم هذا من قبل، أما إذا كان ملبس عليه يظن أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وكفى لا زيادة، ها، ويستدل ببعض النصوص المتشابهة، نقول هذا ملبس عليه لنبين له كيف نزل التشريع على رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهادة تدخل صاحبها الإسلام، ثم بعد ذلك فرائض، أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، ثم أخبرهم عن الصيام، ثم أخبره عن الزكاة، ثم بين له هذا الدين كامل الذي امتن الله به على عباده: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم بعد ذلك ننظر في صنيعه هل لا يزال على ترك العمل، فإذا كان لا يزال على ترك العمل واعتقده لا سيما الصلاة فالأمر فيها وفيه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال: حدثنا عبد الملك بن محمد قال: حدثنا الأوزاعي قال: 3 بدعة، أنا مؤمن مستكمل الإيمان، وأنا مؤمن حقا، وأنا مؤمن عند الله. قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي، تقدم توثيق الخطيب البغدادي له، قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي، مقرئ صدوق كبر فتلقن ووصفوا هذا التلقين فقالوا حديثه القديم أصح، حديثه القديم أصح، وهو من رجال البخاري وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا عبد الملك ابن محمد الصنعاني نسبة إلى صنعاء دمشق، يقولون الصنعاني عبد الملك ابن محمد الصنعاني نسبة إلى صنعاء دمشق. كيف يا شيخ؟ كيف صنعاء دمشق؟ هو في دمشق، في دمشق صنعاء؟ ها، صنعاء ثلاثة مواطن وأماكن، الأشهر صنعاء اليمن، ثم بعد ذلك صنعاء الشام، صنعاء دمشق، وهذا الراوي من صنعاء دمشق، والمكان الثالث صنعاء الحجاز، وصفوها بأنها تقع شمال المدينة، وجهدت في تحديدها فلم أقف على معجم يحددها. نعم. قال رحمه الله حدثنا الأوزاعي عبد الملك بن محمد الصنعاني وصف باللين، يقال لين الحديث، يعني فيه ضعف يسير، فيه ضعف يسير. قال حدثنا الأوزاعي والإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال ثلاث هن بدعة، ثلاث من قالهن واعتقدهن فقد اعتقد وقال البدع والبدعة. ما هن؟ قال من يقول أنا مؤمن مستكمل الإيمان، أنا مؤمن مستكمل الإيمان. شبه من هذا الاعتقاد المنحرف من يقول صلينا فلا تطالبنا بشيء غير الصلاة، يرابي، يسمع الموسيقى، يرتشي، غير صالح، غير مستقيم، غير مؤدب، لا تسأل، خلاص صلينا، الصلاة عماد الدين. هذا فيه شبه بالله، لاحظوا لي يا أخواننا، فيه شبه بهذا الاعتقاد، بأهل هذا الاعتقاد، بأهل هذا الاعتقاد الأصليين، وهم الخوارج. أنتم معايا يا أخوان أنتم ولا؟ لو كنا في فصول دراسية لأغلقت الفصل وبدأت أنقص في الدرجات. المرجئة يا أخوان، هتكلم، ما أتكلم عن الخوارج، هتكلم عن المرجئة. ومن تشبه بهؤلاء القوم في دعوى أنه يكفيه أنه تشهد أو يكفيه أنه صلى وكفى، لا تسأل عن ربا، لا تسأل عن كباريهات، لا تسأل عن اختلاط، لا تسأل عن تقبيل النساء ومصافحتهن. فيه شبه ممن يحمل هذا الاعتقاد وهم المرجئة. يقول علاماتهم، يقول أنا مؤمن مستكمل الإيمان، أنا مؤمن مستكمل الإيمان، لكن المسلم الحقيقي والسني والسلفي المتبعش يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأنا مؤمن حقا، أنا مؤمن حقا يجزم، وأنا مؤمن عند الله. وهذا فيه شبه بالمرجئة وفيه شبه باليهود، نحن أبناء الله وأحباؤه. فيه شبه باليهود، نحن أبناء في دعواهم أنهم أبناء الله وأنهم أحباؤه وأنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، وهذا كله مكذب، كذبهم الله تبارك وتعالى. فمن زل وضل بمثل هذه السقطات ففيه شبه بالمرجئة وفيه شبه باليهود. هذا السند فيه ضعف للين في عبد الملك بن محمد الصنعاني، والأثر أيضا فيه ضعف، ولا يجزم بأنه ضعيف، لأن صاحب التليين ليس كصاحب التضعيف الصريح، ولذلك يقال الأثر السند فيه ضعف والأثر فيه ضعف. نعم. قال رحمه الله قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثنا نافع بن عمر القرشي قال كنا عند ابن أبي مليكة فقال له جليس له: يا أبا محمد، إن ناسا يجالسونك يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل. فغضب عبد الله بن أبي مليكة وقال: ما رضي الله تعالى لجبريل عليه السلام حتى فضله بالثناء على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن أبي مليكة: أفأجعل إيمان جبريل وميكائيل كإيمان فهدان؟ لا، ولا كرامة ولا حبا. قال نافع: قد رأيت فهدان كان رجلا لا يصحو من الشراب. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أحمد، صحح، عبد الله بن أحمد بن عبد الحميد الواسطي وهو ثقة. قال حدثنا يوسف بن موسى القطان، الحافظ ابن حجر يقول صدوق، ولعل توثيقه هو الراجح. خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، لاحظ لي يحيى بن سليم الطائفي، هذا أيضا وصفه الحافظ بأنه صدوق سيء الحفظ، لكن ابن سعد وابن معين والعجلي والثقوه، ولعل توثيقه والراجح. قال حدثنا نافع ابن عمر القرشي، ثقة من رجال الستة. قال كنا عند ابن أبي مليكة، هو عبد الله بن أبي مليكة، أدرك 30 من الصحابة، وهو ثقة فقيه رحمه الله تعالى، عبد الله بن أبي مليكة. يقول نافع ابن عمر القرشي: كنا عند ابن أبي مليكة فقال له جليس له: يا أبا محمد، كنية ابن أبي مليكة، يا أبا محمد، إن ناس يجالسونك يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل. فغضب عبد الله بن أبي مليكة وقال: ما رضي الله تعالى لجبريل عليه السلام حتى فضله بالثناء على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال مثنيا عليهما عليهم الصلاة والسلام: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن أبي مليكة: أفأجعل إيمان جبريل وميكائيل كإيمان فهدان؟ من هو فهدان هذا؟ سيأتي ذكره. قال: ولا كرامة ولا حبا أن أسوي بين إيماني الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مع فهدان؟ ما قصة فهدان هذا؟ قال نافع: رأيت فهدان كان رجلا لا يصحو من الشراب، يعني رجل مخمور، سكير ومخمور. لفظ عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، قال ابن أبي مليكة: إن فهدان يزعم أنه يشرب الخمر، ويزعمون أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. لاحظ لي هذا الاعتقاد، فهدان اسم رجل يشرب الخمر، سكير، خمير، ومع هذا يقولون إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. تعرفون أشبه هذه الصورة أي صورة في هذا الزمان؟ صورة بعض غلاة المتصوفة الذين يعتقدون الولاية والكرامة في المعتوهين والمجانين ومرتكبي الفواحش. إذا رأوا إنسان في خرابة، عار كما ولدته أمه، منتفش الشعر، لا يصلي ولا يعرف الله، قالوا: احذر أن يطال لسانك هذا الرجل. ليش؟ خير إن شاء الله، إيش فيه؟ قال هذا ولي من الأولياء، هذا ولي من الأولياء، هذا شيطان من الشياطين أكرم الله السامعين. رجل تارك لفرائض الله تبارك وتعالى، لا يذكر الله، متعر، هذا ليس وليا، حاشا. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الأتقياء، الأنقياء، البراء. أما يأتي الإنسان لفاجر قال شوف هذا بيرقص ها ويتمايل ويصلي ويترك الصلاة، لكن ترى أهل القرية وأهل هذه المدينة يعتقدون فيه الولاية، وقد تجري بعض الخزعبلات ليست الكرامات على يديه، قد يأخذ النار والجمر ويضع في فمه فلا يتضرر، وقد يوقد له الجمر كالرفاعية كالصوفية الرفاعية، يوقدون الجمر والحطب ويسيرون عليه، والرافضة يفعلون هذا الفعل الآن، الروافض يفعلون هذا الفعل الآن، فجمعوا بين الضلالات والظلمات. توقد لهم عند في أيام مواسمهم البدعية، يوقد الجمر ويطؤون على الجمر بأقدامهم، وهذا من تعذيب الله لهم، لأنهم أطالوا ألسنتهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجلدهم لأنفسهم بأيديهم وبالسلاسل، وضربهم لأنفسهم بالسيوف وطعنهم الخناجر، هذا والله أعلم أنه من عقوبة الله لهم، لأنهم طالوا بألسنة بألسنة نجسة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا السير على الحطب والجمر هذا من تعذيب الله لهم، من تعذيب الله لهم بسبب هذا الذنب العظيم الذي ارتكبوه، تكفير الصحابة، لعن الصحابة، سب الصحابة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقنا شر الأشرار والمبتدعة والضلال والفجار. لاحظ لي هذا الأثر، الشيخ عبد الله، الدكتور عبد الله وفقه الله وجزاه الله خيرا، قال إسناده فيه ضعف، فيه يحيى بن سليم صدوق سيء الحفظ، لكن الأمر فيما يبدو لي ليس كذلك. سند الأثر حسن والأثر حسن، سند الأثر حسن والأثر حسن، لأن يحيى بن سليم الطائفي وثقه إمامان، ابن سعد وهو من طبقة علماء الجرح والتعديل المعتدلين، وابن معين وهو من طبقة علماء الجرح والتعديل المتشددين. وهذا يحملني أن أقول لعله إلى التوثيق أقرب، ولكن الذهبي رحمه الله تعالى ذكر قاعدة مرت بنا في أثناء السرد لأنواع مصطلح الحديث، أن مثل هذا الراوي إذا تنازع فيه العلماء بين مصدق وموثق حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، حديثه لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله. فهذا الأثر عن عبد الله بن أبي مليكة الذي يحمل معنى عظيما، سنده حسن والأثر حسن، لا سيما وقد رواه عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه في كتاب السنة، فقال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا نافع بن عمر قال قال لي نافع، يعني عن ابن عمر، ابن عمر ابن أبي مليكة، قال لي ابن عمر، نافع يقول قال لي ابن عمر به نحوه بقريب من هذا اللفظ. فالأثر لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله، أولا لأن الراجح في يحيى بن سليم راويه وثقه يحيى بن معين وابن سعد، وثانيا لأن يحيى بن سليم عن نافع تابعه إمام كبير وهو وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي، المذكور في قول الإمام الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. كثير من الناس يقول سبحان الله والله ما أعذب المجالس لكني أتعذب، وما أعظم تلكم المجالس، لكن مع عظمتها أصرف عنها. تصرف عنها بأي شيء؟ أحسن النية، صحح الطوية، صحح المقصد، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكنت اليوم بين المغرب والعشاء في مسجد رسول الله. اعزم وتوكل على الله، واعلم أن مجلسا في مسجد رسول الله يكتب لك فيه كأجر المجاهد في سبيل الله، كأجر المجاهد في سبيل الله، كأجر المجاهد في سبيل الله. ما هو بشرط أن يكون 100 مجلس ولا شهر، مجلس واحد. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاحتساب وحسن النية والطوية في مرابطتنا ما بين المغربين.